بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 500 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا الدرس تكملة لدرس الأمس سؤال يقول: هل يموت الملكان الموكلان بالإنسان عندما يموت الإنسان؟ وهذا السؤال قدم للجنة الدائمة وكان الجواب كالتالي. الجواب أجابت اللجنة الدائمة، قالوا: كأحوال الملائكة وشؤونهم من الغيبيات ولا تعرف إلا من قبل السمع، يعني من قبل السمع، يعني الأدلة السمعية التي هي الكتاب والسنة. ولم يرد نص في موت كتبة الحسنات والسيئات عند موت من تولوا كتابة حسناته وسيئاته، ولا نص ببقاء حياتهم ولا عن مصيرهم، وذلك إلى الله، وليس ما سئل عنه مما كلفنا اعتقاده ولا يتعلق به عمل، فالسؤال عن ذلك دخول فيما لا يعني. هذا درس عظيم لنا جميعا أن ينتبه الإنسان، وإنما ذكرنا هذا السؤال من أجل التنبيه عليه، ذكرنا هذا السؤال من أجل التنبيه عليه. فالمعلوم أن علم الملائكة وأحوال الملائكة من علم الغيب الذي لا يمكن أن نعرف منه شيء إلا ما جاءنا من الأدلة، أن هذا علم غيبي. فعلى هذا إذا دخل الإنسان في الغيبيات وأكثر من التعمق والدخول فيها، هذا دخول فيما لا يعني. فإن أسئلة سكت عنها الصحابة وينبغي لنا أن نسكت عنها، أسئلة سكت عنها الصحابة ونحن يعني ندخل فيها، وبعضهم يحاول أن يعرف كل شيء عن هذه الأمور الغيبية وما سيستطيع أن يعرف كل شيء، لأن هذا علم الغيب اختص الله بهذا. فليس عندنا دليل على أن الملكان الموكلان بالحسنات والسيئات، ليس هناك دليل أنهم يموتون بموت صاحبهم ولا أنهم يحيون بعد موته، فلا نص ببقاء حياتهم ولا نص بموتهم. على هذا يجب علينا أن نتوقف ونكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نجزم بقول من الأقوال، بل نكل هذا علمه إلى الله ونقول: السؤال عن ذلك ليس له كبير فائدة، وإنما هو دخول فيما لا يعني وفيما لا يهم الإنسان في دينه، فيترك مثل هذه الأسئلة. ومثل قول بعضهم أيضا يتعلق بهذا، قول بعضهم أن الملائكة تنزل في الأرض وتموت فيها، تنزل في الأرض وتموت فيها. فقال شيخ الإسلام في المستدرك، كما في المستدرك على مجموع الفتاوى، قال: ما ذكر من نزول الملائكة إلى الأرض وأنهم يعبدون الله فيها ويموتون فيها لا أصل لذلك، يعني لا أصل لذلك في الأدلة ولا في الشرع، ليس هناك أدلة تدل على ذلك، فوجب الابتعاد عما لا ينفع، وإنما هو من التعمق في المسائل. والسؤال الذي بعد ذلك: هل الملائكة ترى؟ هل الملائكة ترى؟ والجواب: أما على صورتها الحقيقية، الملائكة على صورتها الحقيقية، فما عندنا دليل على أنها ترى إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى جبريل على صورته مرتين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق، رآه مرتين. المرة الأولى في مكة، المرة الأولى في مكة رآه عندما انقطع الوحي، انقطع الوحي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وناداه جبريل فرفع رأسه، فإذا بجبريل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أصابه الهم لانقطاع الوحي، فرفع رأسه فإذا بجبريل يعني قد سد ما بين السماء والأرض، وله 600 جناح. والمرة الثانية التي رأى فيها جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عندما عرج به إلى السماوات العلى. وقد ذكر الله هذا في سورة النجم، قال الله سبحانه وتعالى، أو في سورة التكوير، في سورة التكوير وفي سورة النجم، قال الله في سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بالأفق المبين، يعني قد سد الأفق. وذكر الله في سورة النجم قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى، أي عندما عرج به إلى السماوات حتى وصل إلى سدرة المنتهى. وقد ورد بيان ذلك في صحيح مسلم، أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين، فقال: إنما هو جبريل، لأن بعضهم ربما فسرها ولقد رآه نزلة أخرى، يعني أن محمدا رأى ربه عندما عرج به، والصواب أنه جبريل، أنه رأى جبريل. قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل عند سدرة المنتهى على الصورة التي خلقه الله عليها. فجاء هذا الحديث أنه قال رأى ابن مسعود يقول: رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح. وفي رواية، هذا في البخاري، وفي رواية في مسند أحمد قال: كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحيه التهاويل من الدرر واليواقيت. قال ابن كثير: إسناده جيد، يعني إسناد هذا الحديث جيد. فهذا هو. أما على صورتها الحقيقية الملائكة، ما عندنا دليل على أن أحدا قد رآها على صورتها الحقيقية غير النبي عليه الصلاة والسلام. رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين فقط. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حيث القدرة على رؤيتها، فقد يقال إن الآدمي يتحمل ذلك، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ذلك وهو بشر. ولكن قد لا يتحمل فزعا، قد لا يتحمل فزعا، ربما يصاب بالفزع الكثير أما النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعطاه الله من القوة ورباطة الجأش، يعني مما تمكن به رؤية جبريل. وأما الرؤية، رؤية الملائكة، فهي ممكنة ولكنها لم تقع، ما عندنا دليل أن ذلك وقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رؤية الملائكة وهي متشكلة، فهذا وقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وعليها أدلة كثيرة ستأتينا في الأسئلة التالية. رؤية الملائكة وهي متشكلة، يعني متشكلة بصورة آدمي، يعني كما كان جبريل ينزل متشكلا في صورة دحية الكلبي، فهنا يراه غير النبي صلى الله عليه وسلم، يراه على صورته المتشكلة. فهذه خلاصة الجواب في هذه المسألة. وهناك بقية مسائل تتعلق بها إن شاء الله ستأتينا في الدروس القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.